جزى الله أصحاب النبي محمد جميعا كما كانوا له خير صاحبي وآل رسول الله لا زال أمرهم قويما على إرغام أنف النواصب. جزى الله أصحاب النبي محمد جميعا كما كانوا له خير صاحبي وآل رسول الله لا زال أمرهم على إرغام أنف النواصب. ثلاث خصال من تعجيب ربنا نجابة أعقاب لوالد طالب خلافة عباس ودين نبينا تزايد في الأقطار من كل جانب